في رحاب آيات الله البينات وما تيسر من قصار الصور، وأول سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكم دينكم ولي دين.

من الجنة والناس صراط الذين أنعمت عليهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. من آية الله البينات ترى علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني ما تيسر من قصار السور وأول سورة البقرة.